ومن آداب الذبح معاشر المسلمين ألا يذبح البهيمة وأختها أو أخواتها ينظرن إليها. فقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك عليهما رحمة الله جميعا أنه قال: من إحسان الذبح ألا تذبح البهيمة وأختها تنظر إليها. ومن آداب الذبح معاشر المسلمين أن تضجع الأضحية على شقها الأيسر إن كانت من الغنم أو من البقر. فقد جاء في الصحيحين وجاء أيضا في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكبش فأضجعه ثم ذبحه. قال النووي عليه رحمة الله: ففيه استحباب إضجاع الأضحية على شقها الأيسر، وذلك باتفاق العلماء أنه مستحب وأنه أرفق للذابح وأمكن له حتى لا تضطرب فلا تمكنه من الذبح أو تؤذيه. وأما الإبل يا عباد الله فإن السنة فيها أن تذبح قائمة معقولة اليد اليسرى أو تذبح باركة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف أي قائمة على ثلاث، أي قائمة على ثلاث، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وروى الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نحر هديه أقامها قياما ثم استقبل بها القبلة ثم نحرها. ويجوز أن تذبح باركة إذا تعذر ذبحها قائمة. ومن آدابها أن تذبح البقر والغنم وأن تنحر الإبل، والذبح يكون في الحلق أسفل الحنكين. وأما الإبل فإنها تنهر في وهدة أسفل العنق عند الصدر، لقوله تبارك وتعالى في الإبل: فصل لربك وانحر. وفي الغنم: ذبحهما بيده. وفي البقر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. استدل بها الإمام مالك عليه رحمة الله كما في المدونة على أن البقرة الأفضل أن يذبح لا أن ينحر.